حديث ابن عباس ليس على المعتكف ويش؟ ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعل على نفسه يعني بعده يقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. وهذا الحديث فيه أنه ليس على المعتكف صيام إلا يجعله على نفسه، يعني إذا كان نذر أن يعتكف صائما وأن يكون اعتكافه في صيام فإن هذا يفي بنذره. وكذلك أيضا إذا أراد أن يصوم وأن يكون يعني يجعل على نفسه أنه يصوم وأنه يعتكف ويصوم فعند ذلك لا بأس. أما كونه من أراد أن يعتكف لا يجوز له الاعتكاف إلا في صيام فهذا ليس بواضح، وإنما الواضح أنه أولى الإنسان يكون صائما، وأنه لو اعتكف بدون صيام في مثلا في أي شهر من الشهور فإن ذلك سائغ ولا بأس به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.